قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ماذا؟ يقول: وهذا يتضمن هذا الخلق والامر الذي ذكره سبحانه رحمه الله ابلغني ويتكلم عن هذا الاخر مخلوق، يعني هذا الامر الذي يتكلم عنه الاخره وهو ايش؟ لا، ما يجب علينا في احكام الله تبارك وتعالى، يعني في الشرع والقدر. هذا يتضمن التوحيد. نحن من اليوم نقول توحيد الربوبيه وتوحيد الصفات. طيب وين توحيد اللي التوحيد داخل وين؟ داخل في الشرع. الشرع والقدر داخل فيه توحيد يدخل فيه توحيد الالوهيه. يقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، اي اثبات الخلق والامر يتضمن ماذا؟ يتضمن توحيد الألوهية. ليه؟ لأن توحيد الألوهية كلها شنو هي؟ أوامر. افعل واترك، افعل هذا واترك هذا، امتثل هذا واجتنب هذا. توحيد الألوهية كلها أمر ونهي، أمرك بما يحب ونهاك عما لا يحب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. لا شريك، توحيد في القصد والإرادة والعمل. نعم، خلقه سبحانه وإثبات خلق الله وإثبات تحقيق أمر الله عز وجل، هذا يقوم بما يكون في باب الأحكام، كلها أحكام. توحيد العبادة، القصد والطلب، توحيد العمل، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، كلها أسماء لهذا الباب. نعم.